أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في كتاب صحيح الأداب الإسلامية، وكنا قد وصلنا إلى أداب الوضوء. قال: الأدب الأول التسمية عند الوضوء أو على الوضوء. والدليل ما رواه الترمذي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء هنا هل هو لا وضوء صحيح ولا لا وضوء كامل؟ قال العلماء: التسمية، اختلف العلماء في حكم التسمية، هل هي واجبة أم هي مستحبة؟ والراجح أنها مستحبة، الراجح أنها مستحبة لاختلاف العلماء في صحة الحديث. وقوله لم يذكر اسم الله عليه أن يقول بسم الله. ويسأل بعض الناس، يسأل بعض الناس عن حكم التسمية في ال، يسأل بعض الناس عن التسمية في الحمامات، يسأل بعض الناس حكم التسمية في الحمامات. قال العلماء: التسمية في الحمامات جائزة، لأن اختلف العلماء في التسمية، فمنهم من قال الوجوب ومنهم من قال الاستحباب. أما ذكر الله عز وجل المطلق مكروه في الخلاءات، مكروه في الخلاءات، فالإنسان يسمي الله ولكن لا يذكر الله عز وجل في غير التسمية قبل الوضوء. شيخ هنعمل اللي هو مثلا في الأخر بتاع نحن اللي هو المكان الواسع خلاف مكان اتخاذ نفسه. نعم أحسنت. يعني لو كان الحوض في مكان والمكان اللي هو يجلس عليه يكون فيه يسمي الله عز وجل، خصوصا الحمامات الحديثة لا تثبت فيها النجاسة. ثانيا السواك، من مستحبات الوضوء السواك لما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أو عند كل صلاة بوضوء أو مع كل وضوء سواك، ولا أخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل. فالسواك من مستحبات الوضوء، ولكن موضع السواك من الوضوء هل هو قبل الوضوء أم هو أثناء الوضوء ولا بعد الوضوء؟ قال العلماء: الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، يكون قبل الوضوء، ومنهم من قال عند المضمضة، ومنهم من قال بعد الوضوء، ولكن ليس هناك دليل يعني يفصل. والأقرب أن يكون قبل، عند المضمضة أو قبل الوضوء. ولكن يعني بعض أهل العلم وجد حديثا يستأنس أو يستأنس به من قال أن السواك يكون قبل الوضوء، وهو حديث رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني، حديث عائشة قالت: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله عز وجل ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوق ثم يتوضأ، يتسوق ثم يتوضأ، فهذا دليل على أنه كان يتسوق أولا. وقال بعض العلماء: الأمر في ذلك واسع. ومن سنن الوضوء إسباغ الوضوء، ومعنى إسباغ الوضوء أي إحسان الوضوء وإيصال الماء إلى كل عضو وإعطاء كل عضو من أعضاء الوضوء حقه في الغسل. ففي الصحيحين عن نعيم بن عبد الله المزمر قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنهما يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. حتى أشرع في العضد، والعضد هو من المرفق إلى الكتف، هذا يسمى العضد. ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. طيب أين الشاهد من الدليل على إسباغ الوضوء؟ الشاهد إسباغ الوضوء. نعم تمام. ويظهر ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى أشرع في العضد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بالغ وأطال في الغرة وغسل الساعد حتى بدأ في الإيه، حتى تعدى المرفق وبدأ في العضد، وكذلك في اليد الإيه، في اليد اليسرى، وكذلك لما غسل رجله صلى الله عليه وسلم غسل حتى أشرع في الإيه، في الساق، يعني رفع الغسل حتى وصل إلى الإيه، وصل إلى الساق، ولم يكتفي بموضع بمكان الفرض فقط. وقال: أنتم الغر المحجلون. والغرة هي البياض في جبهة الفرس، والتحجيل هو البياض في ساق الإيه، في ساق الفرس. وهذا يدل على أن المسلم يأتي يوم القيامة في جبهته نور وفي ساقه نور، كل ذلك من أثر الوضوء. قال: فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، أي أن الإنسان يطل الغرة بأن يغسل الذراعين حتى يصل إلى العضد، ويغسل الرجلين حتى يصل إلى إيه؟ إلى الساق. قال: وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. طيب إسباغ الوضوء على المكاره بمعنى إيه؟ أي على الأماكن التي يجد الإنسان فيها شدة، كوقت البرد ووقت الألم وغير ذلك، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك الرباط، أي أنه نوع من أنواع الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره أي أنك تعطي إسباغ الوضوء، أي إعطاء كل عضو من أعضاء الوضوء حقه، تمام؟ على المكاره أي الأماكن التي يجد الإنسان فيها إيه؟ فيها حرج وشدة، خصوصا في وقت البرد وفي وقت الألم. دائما في الشتاء الإنسان مثلا عندما يريد أن يتوضأ وضوءا ويسبغ الوضوء يجد في ذلك إيه؟ شدة، ويجد في ذلك ألم من برد الماء، تمام؟ فهذا دليل على أنه إيه؟ الله عز وجل يرفع له الدرجات بإسباغ الوضوء على المكاره. ومن آداب الوضوء عدم الإسراف في الماء. فروى أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلته. فقال: أي بني، سل الله الجنة، سل الله الجنة. وهذا دليل أن الإنسان إذا أراد أن يسأل الله عز وجل، يسأل الله عز وجل الجنة، أو يسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى في الجنة. قال: وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور، أو في الطهور والدعاء. والعلماء يقولون الاعتداء في الطهور، فالطهور بالطاء هو الماء، الماء الذي يتوضأ به الإنسان أو يتطهر به. والاعتداء في الطهور يكون بأمرين: الأمر الأول بالإسراف في الماء، الإنسان يسرف في الماء جدا، كما ترى حال كثير من العوام أو من الناس حتى من طلبة العلم، أنه يعني يفتح الحنفية ويسرف جدا في الماء، تمام؟ فهذا اعتداء في الطهور أو في الطهور. وكذلك من صور اعتداء في الطهور أن الإنسان يزيد عن 3 غسلات. فأنت تعلم أن يصح غسلة واحدة صحيحة وثابتة، وغسلتين و3، والأكمل 3، ولا يزيد عن 3، فإذا زاد فقد تعدى في الطهور. أما الاعتداء في الدعاء له صور كثيرة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى عدة صور منها، من أراد أن يكتب بعض هذه الصور. أن يسأل الله عز وجل ما لا يجوز له، كسؤاله المعونة على المحرمات. يسأل الله عز وجل أن يعينه على المحرمات، يريد أن يسرق مثلا، يا رب يسر لي اليوم، فأنا أريد أن أسرق فلان، واخد بالك، أو أسرق شقة فلان، تمام، أو يريد فأن يفعل مثلا فاحشة، يا رب يسر، يا رب سهل يا رب، وهكذا. وكذلك من الصور أن يطلب من الله عز وجل تخليده في الدنيا، يقول أنا بيني وبين الله عز وجل عمار، وأنا هطلب من الله عز وجل أن يخلدني في الدنيا فلا أموت، تمام، أو أن يسأله أن يرفع عنه لوازم البشر كالطعام والشراب والنوم وغير ذلك، وغيرها من الصور كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. هذا هو الاعتداء في الدعاء. ومن السنن في الوضوء أيضا غسل الكفين، والكفين إلى الرسغين. ففي الصحيحين عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما، أي أن غسل الكفين في أول الوضوء، الكفين إلى الرسغين، فهما من الإيه؟ من المستحبات وليس من المفروضات ولا الواجبات. ثلاثا، يغسلهما ثلاثا، ويصح غسلة واحدة أو غسلتين، والكمال ثلاثة. ومن مستحبات الوضوء المضمضة والاستنشاق من كف واحد، من كف واحد، لأن بعض الناس يأخذ كفا للمضمضة وكفا للاستنشاق، والعلماء يقولون أنه لم يثبت في حديث صحيح واحد الفصل بين المضمضة والاستنشاق، تمام، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفصل بين المضمضة وبين الايه وبين الاستنشاق، بل كان يتوضأ، أو الوصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا أنه كان يتوضأ من كف واحد، تأخذ كف واحد تتمضمض بنصفه أو بجزء منه وتستنشق الايه بالنصف الآخر. في أول الأمر ستجد صعوبة، ثم بعد ذلك تتعود على هذه السنة. ففي الصحيحين عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم أدخل يده، يعني في الإناء، فاستخرجها من الإناء بالماء، فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، ففعل ذلك ثلاثا، أي أنه مضمض واستنشق بكف إيه؟ بكف واحد ثلاث مرات. وتخليل أصابع اليدين والرجلين. ومعنى، ما معنى تخليل أصابع اليدين والرجلين؟ أي إدخال الماء بين اليدين، بين أصابع اليدين والرجلين، يعني إدخال الماء وإيصال الماء إلى هذه الأماكن بين اليدين وبين الإيه؟ بين أصابع اليدين والرجلين. فقد روى الترمذي وقال حسن صحيح عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل الأصابع. حتى أن يعني الحنابلة قالوا: فخلل فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب. والتخليل هو إيصال الماء إلى بين الأصابع. وروى الترمذي أيضا وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. نعم. الماء لا يصل إلى كل أجزاء الجسد إلا بالتخليل، فما كان وصيدا للواجب فهو واجب. نعم. أما يعني غسل أصابع الرجل مثلا هذا فرض، فلا تصل الماء إلى أصابع الرجل جيدا إلا إذا خللت. نعم. فما كان وصيدا للواجب فهي واجبة. نعم. أحسن. ومعنى كلام الشيخ يعني أنه أن الإنسان إذا لم يخلل الأصابع فإنه سيترك مكان في البشرة، على البشرة لم يصله الماء، تمام؟ ولكن الإنسان لا يكلف يعني فوق طاقته. ثامنا، المبالغة في الاستنشاق. فروى الترمذي وقال حسن صحيح عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق. والاستنشاق هو سحب الماء بالنفس، سحب الماء بالأنف، تمام، حتى يدخل الماء إلى الأنف ثم تطرده، والطرد يسمى استنصار. إلا أن تكون صائما، وذلك خشية أن يصل الماء إلى الجوف، خشية أن يصل الماء إلى الجوف. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن السنة أيضا تخليل اللحية الكثيفة. فروى أبو داود بسند لا بأس به عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه. كان إذا توضأ انتهى من الوضوء أخذ كفا من ماء، كف من ماء فأدخله تحت حنكه، والحنك هو الايه؟ الفك الأسفل. فخلل به لحيته، يعني أدخل الماء إلى الإيه؟ إلى اللحية. وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. أما اللحية الخفيفة فإنها تغسل، ويغسل ما تحتها، تمام. اللحية الخفيفة هي التي تظهر من تحتها البشرة أو يظهر من تحتها الجلد، فهي تغسل ويغسل الجلد من تحتها. أما اللحية الكثيفة وهي معروفة لا يظهر الجلد من تحتها، فإنها تغسل ويغسل، فإنها تغسل وتخلل فقط، تغسل وتخلل فقط. قال وروى الترمذي وقال حسن صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. ذكر هنا في أسفل الصفحة قال كيفية تخليل اللحية. قال يعقوب سألت أحمد عن التخليل، يعني أحمد بن حنبل، فأراني من تحت لحيته فخلل بالأصابع. وقال حنبل من تحت ذقنه من أسفل الذقن يخلل جانبي لحيته جميعا بالماء ويمسح جانبها وباطنها. وقال أبو الحارس قال أحمد إن شاء خللها مع وجهه وإن شاء إذا مسح رأسه. وقلنا أن طريقة التخليل كما قال العلماء طريقتين، إما أن تأخذ كفة بالماء وتخلل به اللحية كذا، وإما أن تأخذ بالماء وأصابعك تكون كالمشط حتى تصل إلى جسور الشعر. قال ومن سنن الوضوء المحافظة على الوضوء. فروى الإمام أحمد بسند حسن عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعملوا وخيروا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. قال سددوا أي اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة في الأمر والعدل فيه. وقاربوا أي اقتصدوا في الأمور كلها واتركوا الغلو فيها والتقصير. واعملوا وخيروا، وخيروا أي اعملوا الأخير من الأعمال. ودائما الإنسان يأخذ بهذا الحديث في كل أعمال، يسدد ويقارب، لا غلو ولا تقصير، لا يغالي ولا يقصر، ولكن يسدد ويقارب. قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن. قال ما يستفاد من الحديث، الحديث فيه رد على الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على فعل نفسه. فالجبرية يزعمون أن الإنسان ليس له اختيار وليس له مشيئة وأنه مجبور، ولكن الصحيح واعتقاد أهل السنة أن الإنسان له مشيئة، والله عز وجل له مشيئة، ومشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، تمام. قال ويستحب الإنسان أن يقتصد في الأمور كلها، ويستحب الإنسان أن يختار الأفضل والأكثر درجات عند الله تبارك وتعالى. والشاهد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فدائما الإنسان يحافظ على وضوئه، يحافظ على وضوء الإنسان دائما يكون متوضئ، قبل النوم يتوضأ، وإذا خرج إلى العمل يتوضأ، وإذا ذهب إلى المسجد يتوضأ في بيته، ولا يضيع أجر هذه الخطوات، فكل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة، فالإنسان دائما يحافظ على الوضوء. ومن سنن الوضوء الدعاء بعده، فروى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوءه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الدعاء ينبغي الإنسان أن يحافظ عليه بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فالجنة لها ثمانية أبواب يدخل من أيها شاء إذا مات بعد هذا الدعاء. وهذا يدل على فضيلة إكمال وإتمام الوضوء. فالوضوء عبادة سهلة وجميلة وفيها من الخيرات الكثير، تمام. فالإنسان يحافظ على الوضوء ويحافظ على الدعاء وإتمام الوضوء وإسباغ الوضوء. قال وصلاة ركعتين بعد الوضوء، يعني من سنة الوضوء صلاة ركعتين بعد الوضوء. دي السنة غائبة عننا، يعني عن كثير منا، أنه يتوضأ وخلاص، تمام، ولكن يستحب له بعد الوضوء أن يصلي ركعتين. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. وهذه بشرى لبلال أنه من أهل الجنة. قال ما عملت، والمسلم لا يشهد لأحد من أهل القبلة بالجنة إلا ما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث في حديث ضم العشرة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، وفي أحاديث أخرى فرارة يعني أشارت إلى بعض الصحابة أنهم في الجنة كحديث بلال. نعم. فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي، انظر هذا عمل قليل ولكن عند الله تبارك وتعالى عظيم، ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. الله أكبر، عمل قليل وعند الله عز وجل عظيم. فالإنسان منا يحافظ على إيه؟ على صلاة ركعتين بعد الوضوء. نقرأ إن شاء الله في آداب الغسل. أولا من آداب الغسل التسمية عند خلع الثياب، والدليل ما رواه الطبراني وهو حسن بشواهده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. فإذا قال العبد بسم الله فإن الله عز وجل يجعل حجابا بينه وبين إيه؟ وبين الجن والشياطين. قال وستر العورة إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فلا يطلع أحد على عورتك إلا الزوجة، يباح لها أن ترى عورة زوجها، وكذلك ملك اليمين يباح لها أن ترى من سيدها العورة وغير ذلك. فروى الإمام أحمد بسند حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، ما نأتي منها يعني ما نكشف منها، أي ما يجوز ستره وما يجوز إظهاره في العورات. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمين. وهذا فيه تنبيه على أن بعض الناس يظهر العورة على الأولاد سواء كان الصغار أو المميزين، وهذا خطر في خطورة. وكذلك المرأة والأم أحيانا تكشف عورتها على إيه؟ على أولادها. أو ما ملكت يمينه. قلت أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض، يعني القوم كلهم في مكان واحد مثلا، عفانا الله يكون مثلا في السجن أو في غرفة أو في كذا أو في كذا، تمام، في غرفة واحدة وكلهم يرى بعضهم، ماذا نفعل؟ قال إن استطعت ألا يراه أحد فلا يراه. فالإنسان يحتاط ويحاول أن يستر عورته عن هؤلاء الناس حتى وإن كان معهم في مكان، وهذا المكان ضيق والكل يرى بعضه، تمام، يحاول الإنسان أن يستتر بقدر المستطاع، تمام. قلت أرأيت إن كان أحدنا خاليا، يعني ليس معه أحد. قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيى منه من الناس. فالإنسان حتى إن كان خاليا لا يمشي عاريا تماما، ولكنه يستحي من الله عز وجل. يعني في الحقيقة هذه أداب يعني ينبغي على كل مسلم أن ينتبه لها وأن يحافظ عليها. ومن الأداب أيضا غض البصر عن عورات الآخرين. فروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. طيب ما هي عورة الرجل؟ حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، الرجل البالغ. قال ولا المرأة إلى عورة المرأة. طيب عورة المرأة نعم مع المحارم إلا موضع الزينة. نعم مع المحارم إلا موضع. أما المرأة مع المرأة، المرأة مع المرأة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنها موضع الزينة كالمحارم، ومنهم من قال أنها من السرة إلى الركبة. قال ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. أما الجمهور على أنها من السرة إلى الركبة، وليس معنى ذلك أن تظهر المرأة ثديها ولا ظهرها للنساء، تمام، إلا لحاجة. يعني برضو دي مسألة مهمة جدا، بعض النساء لا تستر نفسها عند إرضاع الإيه؟ عند إرضاع الطفل الصغير، واخد بالك، وترضع أمام النساء وغير ذلك وأمام المحارم، وهذا خطأ. فإذا كان حتى خذنا في قول الجمهور أن العورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة، فنقول أنه أيضا لا ينبغي لها أن تكشف الصدر والظهر، لا ينبغي لها أن تكشف الإيه؟ الصدر والظهر. قال ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب. قال لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب، أي لا يخلوان كذلك ليباشر أحدهما عورة الآخر ويلمس. يعني إذا كان الإنسان اضطر أن ينام مع آخر فإنه لا يكون عاريين، يباشر كل واحد منهما جسد الآخر، تمام، لا يكون في فراش واحد عاريان، تمام. فاللمس محرم، وكذلك المرأة مع المرأة. وهذا معنى لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، يعني لا يباشر الرجل الرجل وهما عاريان في ثوب واحد يلمس كل واحد منهم الآخر. وكذلك المرأة لا يجوز أن تلمس المرأة وهي إيه؟ وهي عارية. ومن أداب الغسل أو الغسل قال عدم الإسراف في الماء. قال تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور. ثم ذكر الحديث عبد الله بن مغفل الذي مر معنا، هو الاعتداء، حديث الاعتداء في الطهور وفي الطهور والاعتداء في الدعاء. ومن السنن أيضا اتباع الغسل الشرعي. فالغسل الشرعي كما سيأتي في حديث عبد الله بن عباس حديث ميمونة، فيتقص علينا الآن يعني غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهم عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة. قالت فغسل يديه، بدأ بغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط. يعني بعد الإنسان يغسل فرجه ثم يغسل بالتراب أو يغسل بالصابون ونحو ذلك. قالت ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، يعني توضأ وضوءا كاملا ثم ترك رجليه، ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه. فهذا هو الغسل الشرعي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والذي نقله إلينا الصحابة، أنه أولا يغسل إيه؟ غسل فرجه، ثم بعد ذلك غسل يديه سواء كان بالماء والصابون أو غير ذلك من المنظفات، ثم الوضوء إيه؟ توضأ وضوءا كاملا أو توضأ وضوءا وترك رجليه. وفي حديث عائشة أنه توضأ وضوءا وغسل إيه؟ وغسل رجليه. ثم بعد ذلك يغسل رأسه ثم يفيض الماء على جسده. ومن السنة أنه التيامن يعني يبدأ بجنبه الأيمن ثم الجانب الجانب الأيسر. والتيمن في الغسل ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله. في تنعله يعني إيه؟ يعني يبدأ باليمين في لبس النعل، وترجله يعني يبدأ باليمين في تسريح الايه؟ في تسريح الشعر، وطهوره، وفي شأنه كله. في شأنه كله يدخل في ذلك السواك ويأخذ ويدخل في ذلك اللباس، وانت تلبس بنطلون مثلا تبدأ باليمين وانت تلبس كذا وهكذا. وفي شأنه كله هذا امر عام على ان الانسان يبدأ بالايه؟ يبدأ باليمين. سابعا تطهر المرأة بالمسك قبل غسل الحيض أو قبل غسل الحيض. فالمرأة إذا طهرت من الحيض فإنها يستحب لها أن تمسك أو يعني تتطهر بالمسك أو بغيرها من الروائح. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل، ثم تأخذ فرصة. فرصة يعني قطعة من قطن أو من صوف أو غير ذلك من مسك فتطهر بها. قالت كيف أتطهر بها؟ المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي فرصة تمام، يعني قطن أو غير ذلك بالممسك يعني بالمسك ثم امسحي به الفرش أكرمكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو من أشد الناس حياء، فأمرها أن تأخذ الفرصة وتطهر نفسها بها. فالمرأة تريد مزيدا من الإيضاح، فقالت كيف تطهر بها؟ قالت تطهري بها سبحان الله. واستطر وأشار لنا سفيان بيده، روي الحديث أشار بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار لها بيده، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته واستطر منها. وأشار سفيان ابن عيينة بيده على وجهه، أي وضع يده على وجهه. نعم، قال تفسيرها أنه وضع يده على وجهه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها واجتذبتها إليا، يعني جذبتها عائشة رضي الله عنها لتعرفها وتفهمها. قالت وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم. وعائشة رضي الله عنها كانت من أفقه الصحابة، كانت من أفقه الصحابة، حتى أن كبار الصحابة فرجها أكرمكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هذان الحديثان يدلان على أن غسل الجمعة واجب، على أن غسل الجمعة واجب، ولكن هناك حديث آخر صرف الوجوب إلى الاستحباب، وهو حديث سمرة بن جندب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل فالغسل أفضل. فيكون الله أعلم أن القول الراجح في غسل الجمعة أنه مستحب وليس واجب، على الجمع بين الأدلة، على الجمع بين الأدلة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار قولا وسطا، نظر إلى العلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالاغتسال. إيه هي العلة؟ العلة مذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان الناس يأتون من العوالي، تمام، من عوالي المدينة، أماكن بعيدة في المدينة، تمام، فيصيبهم الغبار والعرق، فيأتون يصلون الجمعة وقد أصابهم العرق وخرجت منهم ريح العرق، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. فالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أراد أن يتوسط الأقوال بين القائلين بالوجوب وبين القائلين بالاستحباب، فقال إذا ظهر من الإنسان رائحة العرق فهذه هي العلة المنوط بها الحكم، هذه العلة بعينه، فيجب عليه وجوبا أن يغتسل. وإن كان الإنسان نظيفا وليس فيه رائحة العرق فيستحب له فقط أن يغتسل. فاختار شيخ الإسلام رحمه الله قولا وسطا بين القولين. تاسعا، تعجيل الاغتسال من الجنابة، يعني الإنسان إذا أصابته جناب من جماع أو احتلام فإنه يعني يستحب له أن يعجل في الاغتسال، وله أن يرقد ويبيت جنبا إذا توضأ. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيرقد أحدنا وهو جنب، يعني أينام أحدنا من الليل وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، أي أنه يستحب له أن يتوضأ قبل قبل أن ينام، يتوضأ من الجنابة. ويؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان يجوز له النوم وهو جنب، يجوز له الأكل وهو جنب، يجوز له المشي في الأسواق وهو جنب، يجوز له الذهاب إلى عمل وهو جنب، كل شيء يجوز، ولكن الأفضل والمستحب أن يتوضأ قبل هذه الأمور. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، غسل فرجه وتوضأ للصلاة، أي أنه توضأ الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي هو وضوء الصلاة، لأن الوضوء في اللغة هو غسل اليدين فقط، تمام، هذا الوضوء في اللغة. ولكن أمنا عائشة وهي الفصيحة الفقيهة أردت أن تبين أنه ليس المقصود، هو المقصود هنا الوضوء لإيه؟ الوضوء الشرعي ووضوء الصلاة، فقالت: توضأ للصلاة. وروى النسائي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة صلى الله عليه وسلم. هذه كانت بعض الأداب والمستحبات في الوضوء والغسل، ونتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم من أول آداب اللباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.